السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على أصول الفنون بإقراء أمهات المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 242,000 لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم تعظيم العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما عظمه معظم وسار إليه راغب متعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها، انتصبت بدعوته أظهر الحجج واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأماثل جيلا جيلا، ليس لطلاب المعالي هم سواه ولا رغبة لهم في مطلوب عداه، وكيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواضر، من مال إليه نعم ومن جال به غنم ومن انقاد له سلم. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعد في السماء لثمت إليه نفوس الكرام، هو من المتاجر أربحها وفي المفاخر أشرفها، أكرم المآثر مآثره وأحمد الموارد موارده، فالسعيد من حض نفسه عليه وحث ركاب روحه إليه، والشقي من زهد فيه أو زهد وأبعد عنه أو بعد، أنفه بأريج العلم مزكوم وختم القفا هذا عبد محروم، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان. وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم، وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية، حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين، فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة، الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده، وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء. وإعمالا لهذا الأصل جمل الحديث أيها المؤمنون عن تعظيم العلم، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وسنأتي بالقول بإذن الله على 20 معقدا يعظم بها العلم من غير بسط لمباحثها، فإن المقام لا يحتمل، والإتيان على غاية كل معقد يحتاج إلى زمن مديد، والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع. فخذ من هذه المعاقد بالنصيب الأكبر تنل الحظ الأوفر من رياض الفنون وحدائق العلوم. وإياك والإخلاد إلى مقالة قوم حجبت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فزعموا أن هذه الأحوال غلو وتنطع وتشدد غير مقنع، فقد ضرب بينهم وبينها بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فليس مع هؤلاء على دعواهم من أدلة الشرع ما يصدقها، ولا من شواهد الأقدار ما يوثقها، وإنما هي عذر البليد وحجة العاجز. فأين الغلو والتنطع من شيء الوحي شاهده والرعيل الأول سالكه؟ فكل معقد منها ثابت بآية محكمة أو سنة مصدقة أو آثار عن خير القرون الماضية. فإذا وثقت بصدقها وعقلت خبرها وخبرها، فلا تقعد همتك بخطوة الكسل والتواني تتسلل إليها وهي تجلجل. هذه أحوال من مضى من سلف الأمة وخير الورى، فأين الثرى من الثريا؟ بل من سمت نفسه إلى مقاماتهم أدركها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأشهد قلبك هذه المعاقد، وتدبر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمباني خزائن المعاني. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مقرونة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له الابتداء بهن. وكان مما ذكره المصنف في خطبة كتابه قوله: وسار إليه راغب متعلم، أي وسار إلى الله راغب متعلم. والسير إلى الله لزوم طريقه، وهو سلوك صراطه المستقيم، ذكره ابن رجب في كتاب المحجة في سير الدلجة. والسلوك فيه يكون بتنقيل العبد قلبه في منازل العبودية، فكل منزلة من منازل العبودية هي مرحلة من مراحل سلوك الصراط المستقيم. فالعبد يسير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه وجسده، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. وقوله في الشهادة لله بالوحدانية شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، الشرك بفتح الراء وسكونها فيقال شرك وشرك، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد، أي الفخ الذي يجعل للصيد لإرادة إيقاعه فيه. والشرك من أعظم حبائل الشيطان التي يضل بها الخلق. وقوله في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بتحريك اللام مفتوحة، هو التمادي في الخصومة، هو التمادي في الخصومة أي الاشتداد فيها. ثم ذكر المصنف مقالا جامعا في فضل العلم، وكان مما قاله فيه واصفا العلم ونور الأغوار والنجود أي منورهما، والأغوار جمع غور والنجود جمع نجد، والغور اسم لمن خفض من الأرض واطمأن، والنجد اسم لما علا منها. فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها لما يكون بسببه من الخير في الأرض لها ولأهلها. وقال أيضا في فضل العلم حلية الأكابر أي زينتهم، فالحلية بكسر الحاء اسم لما يتزين به، وهي نوعان، أحدهما الحلية الباطنة ومحلها القلب بتزيينه بأنواع الكمالات، ومن أعظمها العلم، والآخر الحلية الظاهرة ومحلها البدن بتزيينه بما جرت به عادة الناس في التجمل به على اختلاف أزمانهم وبلدانهم. والعلم من الحلية الباطنة وترى آثاره على البدن، فإن الولوج في طلب العلم اشتغال بتزيين القلب بما ينفعه من البصيرة بمراد الله سبحانه وتعالى من العبد في عبوديته. ومتى استقرت هذه الحلية في القلب بدت آثارها على البدن في سمت صاحبه وهديه ودله وخشوعه وسيرته، فيصير متميزا بذلك عن غيره، أي واضح الفرق عند النظر إليه، فيميزه الناظر فيه عن غيره من الناس. وقوله فيها الدروس معقودة والركب معقوفة أي محبوسة، فالعكوف الإقامة، فهي محبوسة بالإقامة على طلب العلم. وقوله فيها الأشياخ ينثلون درر العلم أي يستخرجونها، فالنثل هو الاستخراج، فشيوخ العلم يستخرجون فوائده ويعرضونها بضاعة نافعة على الآخرين عنهم. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى ملتمس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، أي السبيل الممكن من حصول العبد عليه، وهو تعظيم العلم، فمن عظم العلم حصله وانتفع به، ومن لم يعظمه لم يحصل منه بغيته. ومما يعين العبد على تحصيل أو مما يعين العبد على تعظيم العلم معرفته الأصول المحققة ذلك المؤدية إلى استقرار تلك العظمة في القلب، وهي معاقد تعظيمه. فالمراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها حصل له تعظيم العلم في قلبه، فأدرك منه بغيته وحصل منيته. ومن فاتته هذه الأصول أو ضعف أخذه لها فاته من العلم بقدر ما اعتراه من النقص. وفي هذه الرسالة ذكر 20 معقدا من معاقد تعظيم العلم مؤسسة على دلائل بينة من القرآن والسنة والآثار، ومصدقة بشواهد الأحوال مما كان عليه السلف الأخيار، فمتى امتثلها العبد وسار بمضمنها حصل له تعظيم العلم في قلبه، فصار متهيئا لأخذه صالحا أن يكون محلا له. ومن مقاصد إقراء هذا الكتاب بين يدي هذا البرنامج خاصة إيقاظ النفوس لحملها على سلوك ذلك بإحياء معالم هذه الأصول فيها وبثها بينها، لتجتهد في الوصول إلى رتبة تعظيم العلم، فإذا ألبست تلك النفوس تعظيم العلم تشرفت بالازدلاف إليه والدخول فيه والتمكن منه والانتفاع به. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر، بقول من يفسر الثياب بالباطن وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. من طهر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعوا العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة. حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم وهو تطهير وعاء العلم، والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم من النفس، المحل الذي يحفظ فيه العلم من النفس. والمراد بالحفظ الجعل، سواء كان ضبطا لمبانيه أو إتقانا بالفهم لمعانيه. ثم أبان عنه بقوله وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء وإن وعاء العلم القلب. ثم ذكر أن القلب له مع العلم حالان، إحداهما أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله، والأخرى أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من النجاسات القلبية فيحصل له نقص من دخول العلم واستقراره فيه بقدر ما فيه من النجاسة المذهبة نور العلم. وشبهه بنور المصباح فقال ومثل العلم في القلب كنور المصباح إن صفى زجاجه شعت أنواره وإن لطخته الأوساخ كسفت أنواره، أي ذهبت. فالكسوف هو ذهاب النور. ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال من أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، لأنه إذا كان وعاء العلم وهو القلب صالحا له استقبل العلم واستقر فيه، وإن كان غير صالح ولا معد لاستقباله لم يحصل ذلك. ثم علله بقوله فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فذخيرة العلم التي ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة موقوفة على طهارة قلبه، فإن العلم جوهرة نفيسة، وكما يحفظ الناس نفائس جواهرهم في أماكن تليق بها فإن الله لا يجعل العلم إلا في قلب نظيف. والمراد بهذا الجعل أن يوجد فيه العلم النافع الذي يعين العبد على عبودية الله سبحانه وتعالى، وتتفجر معه ينابيع الفهم على لسانه، لا مجرد حصوله على اسم العلم، إذ قد يوجد اسم العلم مع وجود مفسدات للقلب، لكن إذا قيل لا يحصل العلم أي لا يحصل العلم المراد شرعا وهو العلم النافع. ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشبهات. فإن هاتين النجاستين تحفان القلب وتعرضان له، فالعبد يهدد قلبه بورودهما، فلا يحصل له العلم إلا بدفعهما عنه. ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالأمر بها في أوائل ما أنزل عليه في قوله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر. قال في قول من يفسر الثياب بالباطن: وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره أن هذا القول هو قول أكثر السلف، يرون أن المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل نجاسة، والسياق يقويه، وهذا معنى قول المصنف له مأخذ صحيح، وهو سياق الآيات. فإن قوله تعالى وثيابك فطهر واقع بين آيتين: آية فيها الأمر بتوحيد الله وهي قوله تعالى وربك فكبر، وآية فيها النهي عن الشرك وهي قوله تعالى والرجز فاهجر. فالمناسب للمعنى في تتابع سياق الآيات أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر باطنك من كل ما ينجسه. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية، ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، ففيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. والإحن جمع إحنة، وهي حقد القلب ووغره، وهي حقد القلب ووغره، أي ما يشحنه ويملأ باطنه حنقا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه بيان محل نظر الله من العبد، وأنه ينظر إلى عبده في شيئين: أحدهما قلبه، والآخر عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر، ويكون كمال حال العبد بحسب كمال هذا المعنى في قلبه وعمله. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر دفائن نفسك المخبوءة فيها من النجاسات القلبية التي متى استدعاها الداع فخرجت واستولت على القلب أضرت بصاحبها، فنال من الذلة والمهانة بحسب ما يظهر عليه من الأخلاق المذمومة. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا الأصل ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أن يمتنع على القلب أن يدخله النور النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام فيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، فيحصل حجب النور عنه بقدر ما يوجد من المكروه في قلبه. وأصل هذا القول من التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسيرها: أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أي في الكلام، في كلامي وهو القرآن. وموجب منع قلوبهم من الانتفاع بالقرآن ما فيها من الكبر، فإنهم لما تكبروا وصار الكبر نازلا في قلوبهم أذلهم الله بالجهل. ذكر هذا المعنى أبو الفداء ابن كثير في تفسيره. فالأدواء القلبية التي تعتري الإنسان تحجب عنه من العلم النافع بقدر قوتها، فيكون لها أثر في منع العبد من حصول مطلوبه منه، كالمذكور الآية المتقدمة وما سبق من تفسير من ذكرنا لها، وأن العبد إذا تكبر وصار الكبر نازلا قلبه أذله الله عز وجل بالجهل عقوبة له، فلم ينتفع بما يتلقاه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالمنع امتناع حصول الانتفاع، فقد يحفظ القرآن والسنن ويعرفها ويميز مراتبها، لكن لا يوجد عنده انتفاع بالعلم كما ينبغي من العمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك وظهور آثار العلم عليه في دله وهديه وسمته وسيرته وطريقته وما يدعو إليه. فينبغي أن يعتني ملتمس العلم بقلبه عناية شديدة ليطهره، فيحصل له بتطهيره بغيته من العلم. فالقوة الظاهرة مهما عظمت لا تصل إلى أثر القوة الباطنة من حسن حال قلب العبد وخلوصه من الشهوات والشبهات، فيحصل له من بركة إدراك العلم والاهتداء به والنور في قلبه ما يحصل بهذه القوى الباطنة أعظم مما يحصل بغيرها من القوى الظاهرة من قوة الحفظ وجودة الفهم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم المتعلم إذا قصدها: الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. لقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه لأنهم لم يحققوا في قلوبهم. فهشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار الإخلاص على أمرين: أحدهما تصفية القلب بتخليصه من كل شائبة تكدره، والآخر تعلق تلك التصفية بإرادة الله، فلا يزاحمها بشيء كطلب دنيا أو محمدة أو ثناء من الناس. وأشرت إلى حقيقة الإخلاص نظما بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا ثقٍ. وعلل المصنف طلب الإخلاص في أخذ العلم بقوله: إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. فالسبيل الأعظم لقبول الأعمال ووصولها إلى الله متقبلة هو وقوعها على حال الإخلاص. ثم قال: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من تعظيم هذا الأمر والاعتناء به. ثم قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم، وإذا نقص إخلاصه فاته من العلم بقدر ما يفوته من الإخلاص. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عساكر وغيره أنه قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، أي لا يحصل للعبد ما يريده من حفظ العلم إلا على القدر الذي تكون عليه نيته، فمتى خلصت هذه النية وكملت حصلت له قوة عظيمة في ضبط مدارك العلم. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. فمن أراد أن يكون مخلصا في طلبه العلم فينبغي أن يراعي وجود هذه الأصول الأربعة في قلبه. فالأصل الأول رفع الجهل عن نفسه بأن يقصد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه بتعريفها بطريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فيوقفها على مقاصد الأمر والنهي الواردة في الشرع. والأصل الثاني رفع الجهل عن الخلق بأن يقصد رفع الجهل عنهم ساعيا في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في بثه رغبة في حفظه لئلا ينسى ويطوى من الأمة. والأصل الرابع العمل بالعلم، فينوي عند أخذه أن يتحرى العمل به. فمن أراد أن يتحقق بالإخلاص في العلم فعليه أن يطلب وجود هذه الأصول الأربعة في قلبه، وأشرت إليها بقولي ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، جمع نسمة وهي النفس، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوت الإخلاص في أعمالهم، لا أنهم لم يحققوه، فإنهم كانوا يجتهدون في تحريه، ثم يعظم خوفهم من فواته عنهم، فيكون أحدهم خائفا ألا يكون مخلصا في عمله. ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى تفقد الإخلاص في الأعمال فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي يجعل العبد حريصا على تفقد نيته مراقبا لها ما يوجد من شدة معالجة النية، أي ما يكون من مكابدتها من المشقة في حملها على الأمر الشرعي، فإن حمل النفوس على موافقة أمر الشرع خالصا لله شديد عليها. وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا، أي ما كابدت في المشقة شيئا، أي ما كابدت في المشقة شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فالنية تتغير من حال إلى حال لأن محلها القلب، وهو عرضة للتقلب والتغيير. قال الأول قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله، قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فإذا كان محل النية وهو القلب يتقلب، فإن النية الكائنة في هذا المحل تتقلب معه، أي تتغير وتنتقل من حال إلى حال. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي قصد حسن. قال فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي يحتاج العبد فيه إلى رد نيته لقصدها الحسن الذي كانت عليه أولا قبل عروض هذا التغير لها. فالمرء مفتقر إلى مراعاة نيته لما ذكره سليمان الهاشمي، ويسمى تصحيح النية، ويسمى تصحيح النية، ومعناه رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، فالنيات تعرض لها عوارض فلا بد من ملاحظتها كي ترد إلى ما أمر به العبد شرعا وما ابتدأ به المخلص أولا، إذ قد يبتدئ أمره مخلصا لله ثم ترد عليه واردات تغير هذه النية بتحويلها أو إفسادها. فيفتقر إلى ملاحظة هذه النية لردها إلى المأمور به شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير كلاهما قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه. بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، وليستعن بالله عز وجل عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الجد بالجد والحرمان بالكسر، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل ومشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحمة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان ماذا يقول؟ وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهى عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه بأن يتوجه إليه بإرادته فلا يشتغل بغيره. وذكر فيه أن شعث النفس أي تفرقها إذا جمع على العلم التأم واجتمع، فإذا أقبل العبد بشعب قلبه على العلم وجمع نفسه عليه نال مراده منه، وإذا شغلت النفس بغيره ازداد شعثها تفرقا وشتاتا، ثم ذكر أن جمع الهمة على المطلوب يكون بوجود ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي في تحصيل المطلوب النافع، أي في تحصيل المطلوب النافع، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، بأن لا يتقاعد العبد عن إدراك ما يريده باستسلامه ضعفا ووهنا وعجزا عن الوصول إلى مقصوده. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة مجموعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن جمل الحديث الثلاثة دالة على هذه الأمور الثلاثة واحدا واحدا. ثم ذكر أن من أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه. فالمرء إذا علم عظيم منفعة العلم أقبل بكليته عليه وتعلقت نفسه به، فلم تكن له إرادة إلا في طلبه. وبين عظم منفعته بقوله: بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمار العلم. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من قول الجنيد والشعر الحسن ما يحرك النفس في هذا، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. وذكر كلام ابن القيم في الفوائد في هذا المعنى. ثم ذكر من أحوال الأوائل وهمم القوم الماضين ما يحرك قلوب الخلق إلى محاذاتهم والاقتداء بهم، فإن الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإن نفوسهم تطمح إلى التشبه بغيرها مما يوافقها في مطلوبها، فأهل الكمالات والمطالب العالية يتشبهون بأهلها، وأهل النقائص والمطلوبات السافلة يتشبهون بأهلها. قال مالك بن دينار رحمه الله: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، والقطا نوع معروف من الطيور. وذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه. فمما جبلت عليه النفوس طلب تشبهها بغيرها ممن يشاركها الهم في مطلوبها، فمما تقوى به نفوس طالب الكمالات أن يقتدوا بالسابقين الحاصلين عليها. وذكر مما ذكره في ذلك ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل في سن الصبا، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه، أي تمسك به رحمة به وشفقة عليه، وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي أمسك عن الخروج حتى يؤذن الناس للفجر أو يستبين الفجر فتخرج قبله. ثم ذكر الحالة التي اتفقت لأبي بكر الخطيب من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس على النعت المذكور في وصفها. وهذا الذي ذكره من حال الخطيب مما يستبعد وقوعه من قعدت همته ويراه شيئا محالا وهو ثابت عنه، فقد ذكره الخطيب نفسه في ترجمة شيخه إسماعيل الحيري في كتابه تاريخ بغداد، وهي حكاية مشهورة معروفة، وأتبعها بكلام الذهبي رحمه الله الذي يريد به استعظام وقوع ذلك عند من تأخر دون جزم بامتناعه، فإن المنن بيد الله سبحانه وتعالى، وهو يفتح في العلم والعمل والإرشاد والدعوة وأنواع الخير للخلق ما يفتح، فرحمة الله عز وجل لا تنحصر في أحد دون غيره، فقد يعرض للمتأخر ما عرض للمتقدم وربما فاقه، فإنه إذا كانت المنن الإلهية بيد الله فليس بمستكثر أن يجعل الله عز وجل للمتأخر ما لم يجعله للمتقدم. ذكر هذا المعنى ابن مالك في مقدمة تسهيل الفوائد. فهذه الأحوال المذكورة المراد بكلام أهل العلم إذا استعظموها أن يحركوا النفوس إلى طلبها، لا أنهم يقطعون بأن الله عز وجل لا يجعل مثلها لأحد سوى من سبق بها. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليلة كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، ويتظاهر بالنوم أي يظهر لها كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مريحين للعلامة عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، قال فيهما: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى أي الأرض، وهامة همته فوق الثريا، وهي نجم معروف عند العرب. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، أي لا تكن ممن هو في سن الشباب بدنا وفي سن المشيب همة، فتجده قويا فتيا في بدنه، فهو معدود بذلك في الشباب، وأما همته وروحه فإنها في حال الشيب، ونهى عن هذه الحال بقوله: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن العبد إذا كان صادقا في طلاب ما يريد فإنه وإن ضعف بدنه قويت همته حتى تحرك بدنه فيستطيع مع كبر السن أشياء لا يستطيعها كثير من الشباب، لأن قوة روحه حملت آلات بدنه وأعضائه على مطلوبه فقوي عليها. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل من شيوخ الحنابلة كان ينشدهما وهو ابن 80، إذ يقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، أي أن الذي اعتراه هو شيب شعره فقط، وأما همته فإنها قوية طامحة إلى المطالب العالية. أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله تعالى: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به، فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع، ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق رحمه الله: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي رحمه الله في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. فقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني رحمهما الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي إنفاق همة النفس في العلم إلى علم القرآن والسنة، لأن العلوم النافعة ترد إليهما، فكل علم نافع أصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن باقي العلوم لها حالان: الحال الأولى العلوم الخادمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آلات فهمهما، أي ما يعين على فهم القرآن والسنة كالنحو وأصول الفقه. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضالة المطلوبة، أي المقصودة المنشودة، فما خدم القرآن والسنة إعانة على فهمهما فإنه يطلب. والحال الأخرى العلوم الأجنبية عنهما، والأمر فيها ما ذكره بقوله: فلا يضر الجهل به، أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتهما. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضارة المغلوبة، أي المفسدة المطرحة التي لا يحتاج إليها. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليبحث في فهمه بإجالة القلب وتحريكه، أي ليبحث في فهمه بإجالة القلب وتحريكه للنظر في معانيه. وعلله بقوله: فإن فيه علم الأولين والآخرين، فالعلم الكامل علم القرآن وما دل عليه. ثم ذكر قول مسروق وهو ابن الأجدع الكوفي أحد التابعين، قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وتصديقه من التنزيل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مبينا موضحا كل شيء يحتاج إليه الخلق. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر بيتي عياض المالكي إذ يقول: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. والطريق الواضح والطريق اللاحب هو الطريق الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة، فيفوته من العلم النافع بقدر ما حصل له من الزيغ عنه وما اعتراه من الهوى فمال به عن الهدى. فإذا سلك العبد طريق الهدى أعين بذلك على فهم القرآن والسنة، وإذا عدل عنه فاته من علم الكتاب والسنة بقدر ما اعتراه من الميل عن طريقهما. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد في الكتاب والسنة، أي ما يريده الشرع من العبد في الكتاب والسنة، وعلم حدود المنزل من الأحكام، أي ما جاء فيهما، فيفهم مراد الشرع ويعلم حدود ما أريد فيها. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر، لأن علمهم كان هو الكتاب والسنة، والكلام في من بعدهم أكثر، لأن الناس أغرموا ببسط العبارات وتطويلها، وحجبوا عن علم الكتاب والسنة بالعلوم الخادمة تارة وبالعلوم الأجنبية تارة أخرى. وكلما تأخر الزمان قويت هذه الحجب عن العلم، فبان للناظر أن علم الأوائل وإن قل كلامهم هو أكمل وأرفع بخلاف علم المتأخرين. وذكر قول حماد بن زيد لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما كان عليه كبار التابعين والصحابة قبلهم، فقال: الكلام اليوم أكثر، أي أن تفريع الناس للكلام في العلم أكثر. ثم قال: والعلم فيما تقدم أكثر، أي أن معرفة الأوائل بمعاني الكتاب والسنة كانت عظيمة وإن قل كلامهم، فهم يعقلون معاني الكتاب والسنة ويتكلمون بها، وأغنى وضوحها عندهم عن تطويل الكلام فيها، فكان كلامهم قليلا مبينا لما يحتاج إليه من معانيهما. وأما من تأخر فصاروا يطولون العبارات مع ضعف ثمرة تلك العبارات في النفع، فالعلم ليس بكثرة كلام المتكلم فيه، وإنما بصحة الكلام وإن قل. فلا ينبغي أن يزهد العبد في علم امرئ لقلة كلامه، متى كان هذا الكلام جاريا على قانون الأوائل في تمام الفهم لمعاني القرآن والسنة، فإن الفهم الصحيح وإن قلت العبارة المؤدية عنه أنفع للعبد من كلام كثير يكون الفهم فيه غير صحيح أو مشوبا بأنواع من الغلط، وهي حال كثير من المتأخرين. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنجي رحمه الله تعالى في كتابه تعليم المتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج عروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورة كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع يا شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلاهما قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، والجادة هي الطريق. وبين أن كل مطلوب له طريق، فمن سلك جادته وصل إليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا، فمن سلكها ناله، ومن أخطأها فإن منتهاه حالين: الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده، أن يضل فلا ينال مقصوده، والحال الأخرى أن يصيب فائدة كثيرة مع تعب، أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. ثم ذكر من الكلام المنقول عمن تقدم ما يدل على ذلك، ومن جملته ما نقله عن ابن القيم إذ قال: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، انتهى كلامه. فالتعب الكثير الذي يعرض لطلاب العلم وطالباته ويحرزون معه فائدة قليلة منشأه من واحد من هذه الأمور الثلاثة: فأولها الجهل بالطريق، بأن يلتمس العلم جاهلا طريق الوصول إليه، فهو يخبط خبط عشواء في طريق العلم، فهو يتنقل بين كتبه ومعلميه دون معرفة بما ينبغي عليه فيه. وثانيها الجهل بآفات الطريق، وهي الشرور التي تعرض للعبد في طريق طلب العلم، فكل مطلوب نافع تعتريه آفات، ومن تمام تحصيل هذا المطلوب معرفتها، فإذا جهلها ربما قطعته وأعاقته عن مطلوبه. فمن جهل آفات طريق العلم سرت إليه هذه الآفات وعرضت له، فتمكنت منه وعزلته عن الوصول إلى العلم. وثالثها الجهل بالمقصود، أي عدم معرفة المراد الأعظم من طلب العلم، وهو نيل الرفعة عند الله بعبوديته. فمن شرف العلم أنه الطريق الأفيح للوصول إلى عبودية الله عز وجل، وبه يدرك العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قولا جامعا في نعت طريق العلم نقلا عن الزبيدي من نظمه في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن، المتن المعتمد عند أهل الفن لكونه محررا وفق ما انتهت إليه معرفة أرباب ذلك العلم. فلا ينتفع طالب بحفظ المغمول في فن وترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك، فالمحفوظ المختار هو المعتمد عند أهل العلم، ووصف بكونه راجحا أي لتقدمه عندهم عن غيره من المتون. فيكون نخبة المرء فيما يريد حفظه هو ما استعمله أهل العلم من المتون الرائجة عندهم في أنواع الفنون. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن، يتصف بوصفين: أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. وذكر الأصل فيه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم بالأخذ عني، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقاه عنكم من بعدكم. وهكذا في قرون الأمة، فإن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فالعلم موروث في هذه الأمة بالتلقي، فيأخذه الخالف عن السالف. والأصل أن تلقيه يكون حقيقيا بمثاثنة الشيوخ، أي بالأخذ عنهم في حلق الدرس والجلوس بين يديهم والإقبال عليهم، فهذا هو التلقي الكامل وهو الأخذ الحقيقي. وقد يعرض لأحوال الناس ما يكون فيه نوع تلق، لكنه يكون حكميا لا حقيقيا، كالعارض في هذا البرنامج هذه السنة من كونه يلقى عن بعد حفظا للنفوس من آفة هذا الوباء عجل الله برفعه، يكون هذا نوعا من التلقي الذي يجعل له حكمه وإن لم يكن حقيقيا، ويسوغه الحال الداعية إليه. فمتى لم توجد هذه الحال فإن التلقي الحقيقي هو الأصل في أخذ العلم، وهو خصيصة هذه الأمة التي امتازت بها عن غيرها، وأن خلفها يأخذ العلم سماعا وتلقيا ومثافنة في حلق الدرس عن شيوخه. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، فالمراد أن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به في امتثالها والأخذ بها. وأما الثاني وهو معرفة طرائق التعليم، فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلم، فهو معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، وهي التي أرادها المصنف بقوله: بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. فإن من نصح المعلم للمتعلمين أن يكون متحريا إيصال العلم إليهم على الطريق التي تكون مؤدية إلى ذلك، فإن إدراك المتعلمين وأحوالهم وأزمانهم وبلدانهم مختلفة متفاوتة، فالمعلم الناصح المدرك طرائق التعليم يعرف ما يصلح لكل فيرقيه بحسب حاله، فربما زاده شيئا وربما أوقفه عن شيء وربما نصح أحدا بشيء دون أحد، وربما أرشد متعلما بأن يزداد من هذا العلم على نحو يبينه له، فهو لا يرى أن إيصال العلم إلى المتعلمين مقتصر على طريق واحد، فإن مدارك الخلق وأحوالهم مختلفة متباينة، وهذا الاختلاف والتباين يقتضي أن يراعي تنويع مسالك إيصال العلم، وقد يكون هذا في متن واحد، فمثلا قد يقرأ المعلم الناصح كتابا واحدا على طرائق مختلفة، فهو يقرئه للمبتدئين على حال، ويقرئه للمتوسطين على حال، ويقرئه للمنتهين على حال، ويقرئه أيضا كفاحا أي مباشرة على حال، ويقرئه على بعد عن على حال أخرى، فإن من يجلس إليك كفاحا فيشافهك ويراك تكون له قوة على احتمال ما يسمعه والجلوس له، وأما من يبعد عنك ويرمقك من وراء شاشة فإن نفسه يثقل عليها الحمل على المتابعة، فينبغي أن يلاحظ هذا في تخفيف ما يلقى إليه من العلم، وهذا من المقطوع به في مدارك التعليم المعاصرة، أن التعليم عن بعد يحتمله العبد بساعات أقل، لا يحسن أن تكون مساوية للساعات التعليمية التي تكون في حال المشافهة مباشرة، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو شاهد من شواهد المعرفة بطرائق التعليم وملاحظتها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها، والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أدنى سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرف أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله عز وجل. سئل مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم، والاستخفاف ببعض المعارف، والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك رحمه الله يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ أي في الإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم أي تقديم ما تشتد إليه حاجته وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، أي أن من شاهد صورة حسنة تحصل له لذة النظر إليها بقدر ما يحصل من استيفاء بصره لأجزائها، وتنقص هذه اللذة بحسب ما يفوت بصره من النظر إليها. وكذلك العلم، فإن من أخذ منه طرفا ولم يستوعب بقية فنونه أصاب شيئا من لذته، ومن أخذ في فنونه قاطبة وأصاب منها طرفا حصلت له صورة العلم التامة ولذته الكاملة. ثم قال: من راعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، أي صارت آلته قوية كاملة، لأن أصل العلوم النافعة واحد وهو علم القرآن والسنة. فإذا ضم بعضها إلى بعض أصلا وفرعا مقصدا وآلة أصاب العبد كمال آلة العلم. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح، أي مما يمدح في العبد تحريه جمع العلوم، وضم أطرافها بعضها إلى بعض، لأنه تحصل بذلك قوة العلم وسلامة الفهم. ثم ذكر بيتا لابن الوردي يقول فيه: من كل فن خذ ولا تجهل، فالحر مطلع على الأسرار، أي أن فالحر مطلع على الأسرار، أي أن حر النفس يأبى على نفسه أن يكون جاهلا بأنواع من العلم. فمن كانت نفسه طماحة ناهضة مستشرفة للمعالي لم يرضى بالدون. فحقيق بالنفس الطماحة أن يتحرى الاطلاع على فنون العلم. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى ففي قوله: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر شرط ذلك بقوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي إذا وجد من نفسه قوة على أخذ هذا العلم فلا يحسن به أن يترك هذا العلم النافع. وأما الوصية الثانية ففي قوله: ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، أي يحط من قدره. وعلله بقوله: فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حق المتكلم، وهو حال رذالة له. فالنقص في جهله به، فالنقص في جهله به، والرذيلة في إزرائه بعالمه، في إزرائه بعالمه، وحطه من قدره ظلما وعدوانا، وحطه من قدره ظلما وعدوانا. ثم قال بعد: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم، والسكوت يمدح إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت لعجز صار هذا مذموما دالا على نقص صاحبه. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا دم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قلاها أي أبغضها، فالقلا هو البغض. ثم ذكر المصنف أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فالمراد من أخذ العلم أن تعرف ما تعبد به الله عز وجل، فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك إليه للقيام بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، فتتحرى تقديم العلوم الممكنة لك ما يلزمك من العبادة لله. فمن راعى هذا عرف أن تقديمه العلم بالوضوء مقدم، رأى أن تقديمه تعلم الوضوء مقدم على تعلم الصلاة، فإن الصلاة توقف صحتها على صحة الوضوء. وذكر في هذا المعنى قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. ثم ذكر الأصل الآخر فقال: أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ من كل فن طرفا مختصرا ليكون له اطلاع على أنواع العلوم المستعملة في المعارف الإسلامية. فمن حسن أخذ العلم أن يطلع العبد على أنواع تلك العلوم بتلقي متن مختصر في كل واحد من هذه الفنون. ثم قال: ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أو أم أكثر. أي أن ملتمس العلم إذا استوت نفسه على أطراف العلم بقراءة مختصرات في أنواع الفنون المستعملة يترقى بعد ذلك إلى علم أو علمين أو ثلاثة بحسب قوته لما يجد من ميل نفسه إليه وقدرة قلبه عليه، ويسترشد في ذلك بشيوخه الذين يأخذ عنهم، فيكون أصله في العلم ثابتا راسخا مستقرا في أنواع الفنون أصليها وآليها. وأما ما زاد على ذلك من قوة العلم فيكون في فن أو فنين أو ثلاثة بحسب قوته. ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن أي النهاية والتحقق بملكته أي بأن يصير راسخا في النفس، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي أن هذه الحالة الكاملة في أنواع العلوم لا تكون للخلق كلهم، فالأصل في تلقي الخلق المقدور عليه هو إدراك متون مختصرة في أنواع الفنون، ثم التبريز في فن أو فنين أو ثلاث. وأما الطلعة الذي يؤتى أطراف العلم فيكون له إدراك في فنونه وأخذ لمتونه وتحقيق لمسائله، فهذا قليل نادر في الناس، والنادر لا يقاس عليه. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيل العلوم إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، أي أن أخذ العلم يكون تارة بأن يقبل على هذا الفن ولا يشتغل بمتن آخر، فإذا فرغ من هذا المتن انتقل إلى غيره. ومن المتعلمين من تكون له قوة على دراسة أنواع من الفنون في وقت واحد، فيدرس متنا في علم الاعتقاد، ومتنا في علم الفقه، ومتنا ثالثا في النحو، وهكذا. ويلاحظ في هذا قوة المتعلم وما يمكنه منه الزمان والمكان. وقل أن يقدر على الجمع أكثر الناس، فالقادر على الجمع هم قليل من الناس، فينبغي للعبد أن يسوس نفسه سياسة حسنة في أخذ العلم، فتكون له همة في الاطلاع على مختصراته، ملاحظا قوته في الجمع أو الإفراد. ثم ذكر بيتين سيارين في الإرشاد إلى أن من صعب عليه الجمع فلا ينبغي له أن يجمع، وهما قول القائل: وإن ترد تحصيل فن تممة وعن سواه قبل الانتهائمة، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومعنى تممة أي أتمه، ومعنى مه أي انقطع وامتنع عن ذلك، فمه كلمة زجر، فلا تدخل في غير ما تطلبه حتى تتممه، لأن جمع العلوم ممنوع، وهو المقصود بقوله وفي ترادف العلوم المنع جاء. ومثل له باستباق التوأمين أي الولدين الخارجين من البطن، أنهما إذا استبقا فازدحما عند باب الرحم شق خروجهما معا، فلم يحصل لأحدهما الخروج من رحم أمه، فكذلك يكون في العلم. وهذا مختلف باختلاف القدر كما سبق، فالخلق مختلفون في ذلك، كما قال: من عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. فالأصل هو الإفراد، وأما الجمع فبحسب ما تستدعيه حال المتعلم أو حال الزمان والمكان، كالواقع في الدراسات النظامية، فإن المتعلم صار يدرس في وقت واحد أي يوم واحد عدة فنون مما يسمى بالمحاضرات أو الحصص، فهذا استدعاه ترتيب الدراسة على هذه الأوضاع، فينبغي أن يسير المتلقي فيه بما يكون مناسبا لحاله، من غير إتقال ولا إملال ولا تقصير ولا إهمال، فينتفع بذلك دون إتقال على نفسه، ويوازن بين هذا التلقي وتلقيه في حلق الشيوخ في المساجد مما بين في محاضرة هموم طالب العلم وغيرها. ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد: أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فترى ملتمس العلم يمنع نفسه من الاطلاع على أنواعها، وهذا يرجع عليه بالضعف. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف أي عدم المبالاة بها والإزراء على أهلها. وثالثها الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، فيشتغل بأمور لا تنفعه ويغلب على قلبه محبة الغرائب من مسائل العلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب، امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان فيكم من فسقط، والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سراه. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشي بيحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق، والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعه عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المسارعة إلى تلقيه، ويكون ذلك بما أرشد إليه في قوله واغتنام سن الصبا والشباب، أي بأن يبادر إلى ذلك في صباه وشبابه. وعلله بأن العلم زهرة، فإن الفتوة في الصبا والشباب زهرة العمر، فإذا اغتنم المرء زهرة عمره أثمرت، وإذا لم يغتنمها ذبلت وذهبت. ومما تثمر به زهرة العلم المبادرة، زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم بأن يعاجله في أيام الفتوة والحداثة. وذكر قول الشاعر وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم، أي لا تستمر بالعبد، فكل شاب شب وتقدم العمر به فإنه يكون إلى حال الشيب، وربما لا يبلغه بأن ينخرم أجله فيموت. وأتبعه بقول أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي أن هذا الشباب سريع التقضي بمنزلة شيء يكون في كم الثوب ثم يسقط منه، فهو شيء سريع الذهاب. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا، فمن بادر العلم في سن الشباب قوي العلم في نفسه وثبت فيها كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه، أي أدرك بغيته وحاجته، وحمد عند مشيبه سراه، والسرى هو السير في الليل، فإذا بلغ المشيب حمد ما كان عليه من الهمة القوية التي كان يجتهد فيها حتى يطلب العلم في الليل. وأشرت إلى هذا المعنى بقولي ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر مما يضر بالشباب كثيرا في أخذهم العلم التسويف وطول الأمل، بأن يؤجل شيئا مرة بعد مرة رجاء تحصيله في المستقبل، فيقول أحدهم سوف أفعل وسوف أفعل حتى يمضي زمانه ويذهب عمره، مؤملا أن يدرك في الأيام المستقبلة فراغا يتسع له في أخذه العلم. وحاله كما قال فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، تركيب أي بناء من الكلام على الإضافة يراد به ما لا حقيقة له، أي أنه يطارد وهم التسويف حتى ينتهي شبابه فلا يصيب شيئا من مطلوبه. ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة أي المشاهدة في الواقع، أن من كبرت سنه وكثرت شواغله وعظمت قواطعه فيكون حينئذ أعجز عن العلم في مستقبل أيامه. ثم ذكر أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل التعلم في الكبر ممكن، فإن طلب العلم في الكبر له حالان، إحداهما طلبه مع التقلل من الشواغل، طلبه مع التقلل من الشواغل فيدافع العوائق ويقطع العلائق ويهجر العوائد، فيرجى له أن يدركه ويبلغ منيته منه. والأخرى طلبه مع الاستسلام للوالدات من الشواغل، طلبه مع الاستسلام للوالدات من الشواغل، فهي تنازعه وتقاطعه وتمنعه من مطلوبه من العلم، فيعسر عليه إدراك العلم وإحراز أمله منه. فالكبير إذا تقلل من الشواغل ودفع العوائق وحسم العلائق وهجر العوائد التي تعرض له في طريق العلم أمكنه ذلك، وأبلغ شيء في ذلك الحال التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه البخاري في كتاب العلم فقال: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإن رؤوس العلم في هذه الأمة ممن شهروا به من أصحابه صلى الله عليه وسلم عامتهم أخذ العلم كبيرا، فهذا رأس أهل الإقراء من الصحابة وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، لم يتفق له أخذ القرآن إلا في حال كبر بعد الستين، وحاز أبي رضي الله عنه مرتبة كونه أقرأ الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكمل الناس أخذا للقرآن لتلقيهم له عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. فالكبير لا يمتنع عليه أن يصل إلى المقامات العالية في العلم متى لاحظ حاله، فتقلل من الشواغل وامتنع من العوائق وحسم العلائق وهجر العوائد ولازم العلم ملازمة تامة، فيكون بهذه الحال محلا لقبول العمل، محلا لقبول العلم وأخذه والتبريز فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في نزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان تلميذ الله: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى نزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا. وعلله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة لأن القلب يضعف عن ذلك، فللعلم ثقل في القلب كثقل الأثقال على الأبدان، فلا يحتمل القلب جعل العلم فيه دفعة واحدة، وإنما يلقن العلم شيئا فشيئا ويجعل فيه مرة بعد مرة حتى يستولي عليه. واتفق ذلك في نزول القرآن الكريم منجما، أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، ليعقل ويدرك مراد الله تعالى فيما ينزله منه. وذكر قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. فكان إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، تثبيتا لفؤاده وتقوية له وإعانة على حفظ وفهم ما يراد منه من النازل عليه من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين هذا المعنى، وأتبعه ببيان مقتضى لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، فيجمع نفسه عليها ويأخذها بالحفظ والفهم، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، لأن دخول المتلقي في مطالعة المطولات دون آلة ممكنة له من إدراك ما ينفعه منها يعرضه لما يفسد قلبه بأن يدخل عليه العلم أو يسوء فهمه له أو غير ذلك من الأحوال العارضة بسبب مطالعة المطولات دون ثبات الأصل وقوة الملكة في العلم. ثم ذكر كلمة نافعة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم في الشام في القرن الماضي، أنه قال: طعام الكبار سم الصغار، أي أن ما يتقوت به الكبار طعاما يكون سما للصغار، ومن أفراد ذلك المطولات في العلم، فإنها قوت للكبار الذين تضلعوا من العلوم فهم ينتفعون بها. وأما حديث العهد بالعلم المبتدئ فيه فإنه إذا دخل في المطولات أضرت به، والمطولات مورد من موارد العلم النافعة يزيد نفعها ويعظم خيرها إذا أخذت في وقتها. فالناس مع المطولات طرفان ووسط، فطرف يمنعون النظر منها مطلقا ويجعلونها شيئا يسمونه بالمصادر التي يرجع إليها عند الحاجة، فلا يحتفلون بها بأن تكون من مدونات العلم التي يشتغل بها المتلقي، وهذه حال نقص. فكما يعنى في المبادئ بالمختصرات يعنى عند الانتهاء بالمطولات. وطرف آخر يقابل هؤلاء فيجعل المطولات مرتعا خصبا لكل ناظر، فيشرف عليها كل أحد ولو فقد آلة العلم، وينشأ من ذلك أنواع من الشروح. ووسط بين هذين الطرفين من يدعو إلى قراءة المطولات في الحين المناسبة لها، مما يعرفه المتعلم في نفسه بأنه وجدت عنده ملكة يدرك بها معاني هذه المطولات بعد دراسته للمتون المختصرة في أنواع العلوم وأخذها عن الشيوخ حفظا وفهما، أو بإرشاد شيخ له يسأله عن كتاب من المطولات ينفعه فيرى حاله مناسبة له فيرشده إلى ذلك. فينبغي للعبد أن يعرف هذا الترتيب العلمي، وأن السير بهذا هو الذي يؤدي إلى حصول العلم عند المتلقي، بأنه يتدرج ويتأنى بأخذ المختصرات حفظا وفهما ثم يرتفع بعد ذلك إلى المطولات. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقل التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي رحمه الله: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل آلم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل التلقي، والمراد بالأداء البذل والبث، والمراد بالتحمل التلقي، والمراد بالأداء البذل والبث. فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه: أخذا وتحملا له، ثم أداء ونشرا له. ولهذا أمر بالصبر في تحصيل كل مطلوب من المطالب العظيمة، تارة أمر به في تحصيل أصل الإيمان، وتارة أمر به في تحصيل كماله. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فأمروا بالصبر ثم أمروا بالمصابرة، وهي طلب الصبر مع المغالبة، فيكون العبد منازعا في تصبير نفسه، فهو يغالبها في حملها على ذلك. ثم ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن يحيى بن أبي كثير قال في تفسيرها: هي مجالس الفقه، فيحتاج المرء إلى وقف نفسه وحبسها عليها مصابرا في ذلك. ثم ذكر أن العلم لا يحصل إلا بالصبر، وذكر من منفعته في العلم أمران: أحدهما أنه يخرج به من معرة الجهل، فلا يتمكن المرء من دفع الجهل عنه إلا بالصبر على طلب العلم. والآخر أنه يدرك بصبره لذة العلم، فحلاوة العلم وحسن طعمه ولذة مذاقه لا تدرك إلا بالصبر عليه، كما قال: ولا بد دون الشهد من سم لسعة. والشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع، أي لا بد عند تحصيل العسل من شمعه أن تصيب مبتغيه لسعة من لسعات النحل. وكذلك يكون في معالي الأمور فدونها وخزات الألم، فكل شيء من المعالي يألم المرء في طلبه، فهو مفتقر إلى الصبر على تلك الآلام. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، أي في تلقيه، كما قال: فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. ومن جملة ما يندرج في هذا الحال التي عليها المتلقون اليوم في هذه السنة، فإن المنازع لهم كثير، فإنهم يخلون بأنفسهم، وإن اجتمع بعضهم مع بعض فإن هذا يكون قليلا، ولو قدر وجوده فإنهم محتجبون عن شيخ ينصحهم ويوجههم ويلاحظهم في الدرس، فتكون منازعة نفوسهم لهم بصرفهم عما ينفعهم كثيرة، فهم مهددون بما يبدد عزائمهم ويفرق قوتهم، فيحتاجون إلى تأكيد الصبر في نفوسهم، وأن العبد يحتاج إلى تصبير نفسه في هذه المجالس عن بعد، لأن المنازع فيها أقوى. ويهون هذا الصبر على العبد أن يعلم أن ما يحفه من نقل الدرس إليه في بلد بعيدة عن مجلس الدرس نعمة عظيمة من الله عز وجل، فمن شكرها حضور هذا المعنى في القلب. ويعظم أجر المتلقي حصول ذلك في حال غفلة، وهي إقبال كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام وغيره إلى الاحتفال بأشياء لم تأذن الشريعة بالاحتفال بها من الأعياد غير المشروعة، فالناس منجفلون إليها مشتغلون بها موافقة مع ابتداء هذا البرنامج. فالعبد الذي يعكف على هذا البرنامج ويصبر نفسه ينبغي أن يستحضر هذه النعمة وأن يقوي نفسه بكفها عن منازعة ما يرد من المنازعات حال الخلوة بنفسه بعيدا عن مجلس الدرس، وأن يلتذ بكون هذه الطاعة واقعة في وقت غفلة. فمما يعظم به أجر العمل أن يكون واقعا في زمن غفلة، ودلائله كثيرة في القرآن والسنة. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي نشره بين الناس. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. فكل هذه من الأنواع التي تحتاج إلى صبر عند بث العلم ونشره. والقول فيه في هذه السنة كالقول في نظيره بالنسبة لصبر المتعلمين، فكما يصبر المتعلمون بإيقاف نفسهم وقطعها عن نوازعها، ينبغي أن يصبر المتعلمون أن يصبر المعلمون بأنهم يلقون تلك الدروس في حال لم يألفوها، فهم محجوبون عمن يحبون رؤيتهم من طلاب العلم وآخره، فتكون نفوسهم محرومة عن أنواع من اللذات التي تحصل لهم تقربا إلى الله عز وجل، لا استكثارا بالخلق أو محبة لاجتماع عددهم، وإنما لما فيها من تقوية الخير ونشره وإعلانه بين الناس. فمراغمة النفس وحملها على أداء التعليم على أكمل وجه يحتاج إلى صبر من المعلم أيضا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا معلما ومتعلما الصبر على هذه الحال، وأن يعجل بفرجه برفع هذا الوباء. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. وأنشد بيتا له: لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي لكل إلى غاية العلا وثبة. فالشاو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة. فكل أحد له إلى غايات العلا قفزات في طلابها، ولكن يعز في الرجال الثبات على مطلوبهم. وإلى ذلك أشرت بقولي في منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويغنم الرجال منه العزة. وقولي عزة يعني قل، وذكر الرجال خرج مخرج الغالب موافقة لخطاب الشرع، فالنساء مثلهم في ذلك. ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يدرك الخير. وذكر بيتين لأبي يعلى الموصلي، وتذكر لغيره أيضا: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالرشد. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقرين الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي رحمه الله أن يقرا عليه فأذن له البقاعي فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقرائه وقال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين بن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعلمنا أبي عبد الرحمن فقيها أهل المدينة في زمنه فتعلم من أدبه قبل علمه وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم وهو ملازمة أدب العلم واستفتحه بكلام لابن القيم في مدارج السالكين المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه لأنه يستجب به خير الدنيا والآخرة فإذا تأدب المرء سعد وأفلح. وذكر أيضا أن قلة أدب المرء عنوان شقاوته وبواره وبين وجهه بأن حرمان الخير في الدنيا والآخرة لم يستجلب بشيء مثل قلة الأدب. ثم ذكر قول الأول والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم قال وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه أي لا يكون صالحا للعلم سوى المتأدب المتخلق بالآداب على اختلاف متعلقاتها في النفس والدرس والشيخ والقرين. ثم ذكر قول يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم وبين وجهه فقال لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده فإن المعلم إذا رأى المتعلم متأدبا اجتهد في تفهيمه وبالغ في بذل العلم له وتوجيهه وإذا رآه سيء الأدب منع العلم عنه. ويراد بها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتأدب من الانتفاع بالعلم ما لا يجعله لغير المتأدب فإن العلم ميراث النبوة والنبوة كمال اختص الله عز وجل به من شاء من خلقه فمن اتصف بصفات الأنبياء من كمالات الأحوال أصاب من حظ تلك النبوة في ميراثها خيرا كثيرا ومن أولئك المتأدب. وأما سيء الأدب فإنه يفوته من حصول العلم بقدر ما فاته من كمالات النبوة أي الأخلاق الفاضلة التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر أن السلف كانوا يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. وهذه المشاهد الثلاثة في أحوالهم تدل على شدة الحاجة إلى الأدب وأنه بلغ شدة الحاجة إليه أن يهتم بتعلم الأدب قبل تعلم أن يهتم بتعلم الأدب كما يهتم بتعلم العلم بل بلغ عند بعضهم أن يقدم تعلمه على تعلم العلم بل بلغ منهم ذلك أن يظهروا شدة افتقارهم إلى الأدب مع كمال أحوالهم كما قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم أي أن العبد يحتاج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم فإن انتفاعه بالعلم موقوف على قدر ما يكون له من الأدب فمن عظم أدبه عظم انتفاعه بالعلم، ومن ساء أدبه قل انتفاعه من العلم. وهذا هو الذي يحمل العبد على تكرار العناية بالأدب وحض الطلاب عليه وملاحظتهم فيه، فإن الأدب أعظم مفاتيح حصول العلم بما يندرج فيه من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع شيوخ العلم ورفاق الطلب وكتب العلم ودواوينه. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم، فتجد لأحدهم رغبة وسعيا في العلم وتمضي عليه مدة مديدة لا يدرك إلا شيئا يسيرا. وأعظم مانع يمنعهم من حصول العلم لهم هو عدم ملازمتهم أدبه، بل وقوعهم في خلافه من الأحوال المبذولة التي ذكرها المصنف. فمن أراد العلم فعليه أن يتحرى التخلق بالآداب الكاملة وأن يزجر نفسه عن الأخلاق الرذيلة، فيتنزه عن أخلاق أهل النقص والجهل، ويلاحظ نفسه بالعناية في تأديبها. وهذا الأمر مهما قيل فيه فإنه من جماع الخير، ولهذا جعله ابن القيم أساس فلاح العبد في الدنيا والآخرة، وإذا فقد كان أساس بوار العبد وخساره في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي للعبد أن يزهد في تكرار التذكير بالأدب وملاحظته والأمر به، سواء كان في أدب العلم أو في غيره من الآداب. ونقصد هنا ما يتعلق بأدب العلم لأنه من مفاتيح أخذه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم. قاله الشافعي رحمه الله: ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب ابن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرا. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتابعه حفيده في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. قل يا أبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الالتفات بالطريق وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية وقاضي عياض الحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم ابن الهمام وابن جيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الحادي عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم عما يشين، أي حفظه وحمايته عما يقبح. ثم بين المشين المقبح فقال: مما يخالف المروءة ويخرمها. فكل شيء اتصل بمخالفة المروءة وخرمها فإن العلم يحفظ منه ويحمى عنه. واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمة المأثورة عن الشافعي أنه قال: من لم يصن العلم لم يصنه العلم، أي من لم يحفظ العلم مكرما له فإن العلم لا يحفظه فلا يصيب بغيته منه. ثم ذكر أن من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة، فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، أي بأن يخرج من اسم العلم والحكمة إلى اسم البطالة والمجانة. وذكر قول وهب بن منبه أحد التابعين أنه قال: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من أهل الحكمة والعلم. ثم ذكر بيتا في ذلك وأتبعه ببيان حقيقة المروءة نقلا عن ابن تيمية الجد وحفيده أبي العباس أحمد بن عبد الحليم أنهما ذكر حدها فقال: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين، ثم ذكر استنباط سفيان بن عيينة المروءة في القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فقوله وأمر بالعرف أي ما تعارف عليه الناس من أنواع الكمالات في أحوالهم. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، أي اتصافه بها. ثم قال: وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها، أي بعده عن الخوارم، أي بعده عن خوارم المروءة ومفارقته لها. والخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة مفسداتها، سميت بذلك لأنها تشق المروءة وتبعدها حتى تقطعها إربا إربا، ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم الأوائل، فكل هذه المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم لأنه يخل بمروءته، ومنها ما هو محرم ومنها ما ليس محرما، غير أنها جميعا تذهب بالمروءة. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهرت عورته بين الناس. ثم قال بعد: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل المتهتك قليل المروءة من العلم إلا إلى شيء يسير بمنزلة الفتاة المتساقطة من طعام أو غيره، فلا يكون له حظ عظيم من العلم. فالبالغون كمال العلم هم بالغون أيضا كمال المروءة، متحلون بها، متحفظون من خوارمها ومنقصاتها. فينبغي أن يعظم ملتمس العلم المروءة، وأن يراعي ما عليه أعراف الناس في بلدانهم وأزمانهم حتى يكمل أخذه للعلم، فإنه إذا تزيأ بالآداب الكاملة والمروءة الفاضلة طاب أخذه للعلم وانتفع انتفاعا عظيما به، ثم صارت له بركة في نفع الناس بهذا العلم لما هو عليه من حال حسنى في الأدب الفاضل والمروءة الكاملة. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.